في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تستعذب المهجات ورد بقائها، فتلذه وتغصها جرعتها، وتظل حبات القلوب ذرائعا كالأرض، والصهوات مزدرعاتها. إن كان قد عم الظلام فطالما متع النهار، فما ونت متعاتها. نظمت قصائد من أذن مثلاتها أمثالها، فأتتك منتزعاتها. وتعين أسباب الحياة وينتهي أمد لها، فتخون منقطعاتها. فاخفض حديثك للمحدث جاهدا، فذميمة الأصوات مرتفعاتها. مهج تخاف من الردى، ولعله إن جاء تأمن صولة هلعاتها. أو ما تفيق من الغرام بفارك مشهورة مع غيرها وقعاتها. نفس ترقع أمرها حتى إذا أجل تورد أعجزت رقعاتها. وترى الصلاة على الغوي ثقيلة مثل الهضاب توده ركعاتها. وتضل أفعال الشرور جناتها، وتفوز بالخيرات مصطنعاتها. ومحاسن الدول التي غرت بها حالت، فقيل حسانها شنعاتها. والنار إن قربت كفك مرة منها ثنت عن قبضها لذعاتها. ولعل عكسا في الليالي كائن فتعود في الشروقات مضطدعاتها. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.